وحسن الاستماع فمع القرآن الكريم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Yeah. اقتلوا يوسف او اقتلوا يوسف او اقتلوا يوسف Thank you. وجاء والله المستعان على ما تصفون. وجاء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى صدق الله العظيم. عشنا يا سيدة سوية وكتاب الله الكريم بعقارين العظيم خارج مهرية النشرة العربية والإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ عيد السيد ابراهيم القارئ والبطل الحي فيصل بمحافظة الجيزة يطلق تليفونيا 25 96 728 مخزن الفراشة الكبرى والهندسة التنقية والهندسة الكهربائية إدارة المتوكل على الله الحج بن عيدة زمان السيد علي يخرج جلوسيا 25 28 888 مركز مدينة إبراهيمية الخدمات الفكرية الممتازة إدارة أولاد إسماعيل بمدينة إبراهيمية وشكر الله تعالى وغفر الله لي ولكم وسبحان الله تعالى والبقاء لله.